ربنا يبعده. بسم الله الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل امين. زي كل مره او زي ما بنتعود كل بعد دايما الاثار بناخد الحياه اليوميه في عصر الكتاب المقدس. الفصل الاول احنا خدنا الاشخاص بتوع الاسره، الاب والام والولاد والزوجه والزواج في نفس البيت والطلاق وغيره، كل ده لغايه الممات، تمام. لكن في الفصل الثاني ده اللي هنبتدي فيه النهارده هناخد ما يتعلق بالاسره، ما يتعلق بالاسره. يعني مثلا هتلاقي ناخد النهارده حاجات بتكون الاسره او بتبني البيت، زي مثلا الخيمه، زي مثلا الاكل كانوا بياكلوا ايه، كانوا بيطبخوا ازاي، برضو الحاجات زي كده متعلقات الاسره، فهو ده اللي هناخده النهارده. يبقى الفصل قبل كده الاسره نفسها، ده متعلقات الاسره او الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاسره يعني وغيره، تمام. اول حاجه اوتاد الخيمه، احنا شايفين قدامنا خيمه، تمام، اهي، بس هي من كذا قماشه ومشدود حبال، وتلاقي الحبال دي في اخرها بيبقى في وتد. وتد الخيمه يمكن ناس ما تاخدش بالها كتير في الكتاب المقدس، يعني وتد الخيمه، لا، حكايه تعني حاجات كتيره، تعني معيشه الاسره كلها. الخيمه تعتبر المكان اللي بتسكن فيه الاسره او الملاذ اللي بتقعد فيه. فاذا كانت الاسره يعني ساكنه في مكان مستقر زي البيوت الحجاره، يبقى الطعام والشراب والميه كله ثابت او يعني مستقر او في امان. لكن لما نعرف في حاجة، ها، الغياب، أنا اديتها لما نلاقي قبل سليمان، وسليمان كان في القرن العاشر قبل الميلاد اتبنى بيت ربنا. أمال قبل كده كان في ايه؟ قبل كده كان في خيمة الاجتماع مشت معهم 40 سنة في البرية، وحضرت 40 سنة ملك الشاوخ، حضرت القضاة كلهم ومدة القضاة 450 سنة، وحضرت شاول أول ملوك إسرائيل، وحضرت 40 سنة، وحضرت داود تاني ملوك إسرائيل. كانت خيمة ليه؟ لأن الشعب كان قبل ما يخش أرض المعاد كان ساكن في خيام، وبالتالي الخيمة المميزة الكبيرة جدا وسط الأرض كانت هي خيمة الاجتماع. عشان كده لما جم يخشوا بقى أرض فيها منازل جاهزة، فبالتالي احتاجوا إيه؟ لهيكل ثابت. وبالتالي ده يدينا فكرة ازاي كانوا عايشين ما قبل الهيكل، يعني ما قبل القرن العاشر تقريبا. داود سليمان اسف خد من 960 ل 1000 ميلادية، او اسف من 1000 ميلادية ل 960. فبالتالي احنا بنعتبر حياتنا نفسها زي الخيمة، موجودة على الارض شوية، وبعد كده مش ده مكان استقرارها، لكن مكان استقرارها فوق. إن كان بيت خيمتنا الأرض نقد زي ما قال معلمنا بولس، فلنا في السماء بناء. بناء يعني شيء مستقر، تمام؟ الخيام، نعرف بقى الخيمة. هنا شايفين حاجات كده غريبة، شوية جمال على شوية معيز على شوية خرفان، والقماش لو تلاحظ انه من كذا لون، القماش من كذا لون، اشي هنا سماوي وهنا بني، حاجات كده غريبة. فالخيام نعرف كانت بتتعمل من شعر الماعز، زي خيمة الاجتماع كان في منها في شعر الماعز، او الجمال برضو من الجلد بتاعها او من الصوف بتاعها او من الخرفان، او في مثلا خيمة الاجتماع كانت بتتعمل من التخس، والتخس ده حيوان مائي طاهر كانت تعمل منه الجلود، او جلود محمرة زي اللي كانت في خيمة الاجتماع برضو. كل دي حاجات كانت بتتعمل في الخيمة، تمام؟ ودي طريقة المعيشة البدوية، بدوية يعني متنقلة. طيب يعملوا دول السقف ازاي؟ ويقسموا الأوض ازاي؟ وجوه تبقى الدنيا متقسمة ازاي؟ هنشوف. أول حاجة عشان يعملوا السقف يحطوا في المقدمة عمود قائم لفوق، تمام؟ يبقى ده رفع السقف أو مدخل البيت، يبقى ده مدخل البيت، كويس. وفي النهاية نفس الحكاية، عمود طويل، أطول عمودين في البداية والنهاية. طب كويس. وبعد كده، بعد كده أعمدة إيه متدرجة، في طولها في العمودية، فبالتالي تبقى متدرجة بالطريقة دي. طبعا يبقى إذن المدخل والمخرج عمودين قائمين أعلى حاجة، لكن باقي العواميد أقصر شوية، تمام؟ مهم قوي العمود يبقى قائم عشان يبقى رفع الخيمة. لكن الخيمة بقى ضروري تتثبت، مش ده هيثبتها، مش العمود هيرفعها. طب ولو هبت ريح تروح مش غلطها، يمدوا حبال من أجزاء مختلفة من الخيمة، الحبل ده يكون متين، تمام؟ ويتلف بطريقة معينة ويتحط في الوتد اللي شكله مثلث، وفي الغالب بيبقى الوتد ده من خشب صلب، يعني زي مثلا خشب الصلب، نسمع عن تابوت العهد من خشب الصنط. خشب الصنط ده بيسموه يعني العلمي، اسمه العلمي أكاشيا، وده نوع من المسهلات الرهيبة. يعني لو واحد خد منه كده يعني فرم وكده وخد منه، يجي له نوع من الإسهال شديد جدا، وده بيستخدموه في حالات التسمم، تمام؟ فالمهم يعني، فلو ده خشب، والعجيبة جدا دي من شغلة الستات مش الرجالة، يعني الست هي اللي بتشد الحبل، وهي اللي بتعرف تلف الحبل على الوتد وتعمل الوتد حفرة وتخبطه. هنشوف الحكاية دي ليها علاقة بحدث معين مرتبط بالقصة دي، عشان كده يعيل. أيوة تمام، هنشوف الحكاية دي ماشية ازاي. المعايير بتاعة الأوتاد ضروري تكون قوية، عشان لو هبت عاصفة يبقى رغم ان البيت خيمة، لكن تبقى ايه الأوتاد ماسكة الخيمة، ماسكة الحبال، والحبال شد الخيمة، والعواميد طبعا العواميد ثابتة، لكن يبقى الخيمة ثابتة. وبرضو في نفس الوقت الخيمة تكون خفيفة، لأن هم مكانهم مش ثابت، لو في زرع وفي مية هيقعدوا، والخرفان والجمال بتاعتهم هترعى، مفيش كلام من ده، يروحوا ايه يلموا الدنيا ويروحوا مكان فيه مرعى اكتر، تمام؟ فعشان كده والكلام ده موجود، مادة الوتد من شجر صلب، في حسقيال 15 أو آسف خروج 15:2-3. وضروري الزاوية بتاعة الحبل دي تبقى مظبوطة عشان تشد الشدة المظبوطة عشان تبقى متوزعة بطريقة معينة بحيث تبقى الخيمة مشدودة صح. تمام؟ الخيام أو الأوتاد اتذكرت في سفر الخروج بس، والعدد أنه سفر التجوال في البرية، سفر الخروج ذكر التجوال بجنب خليج السويس، والعدد التجوال بجوار خليج العقبة. تمام؟ والتيف في البرية. فعشان كده تلاقي في السفرين الذكر حكاية الوتد دي 7 مرات. غير خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع عشان خيمة بتاعت ربنا مش هيعملوها زي خيام الناس، لا، هتلاقي ممكن العمود اخره الوتد بتاعه نحاس او فضة، او احيانا في القدس قدس اقداس ذهب، كلام زي كده، لانه ده ربنا. تمام؟ وطبعا ليها رموز، النحاس رمز التحمل والقوة، الفضة رمز كلمة الله التي تصفى 7 أضعاف، الذهب رمز الحياة السماوية. عشان كده كل ما تخش في الخيمة لجوه كل ما تلاقي الوتد أغلى. تمام؟ دي كده شكل شبيه بخيمة الاجتماع شوية، بس القدس مش طبعا خيمة الاجتماع ده القدس، القدس وبعد كده قدس الأقداس، وده المرحضة. هنا بقى حوالين السور معمول من 60 عمود، عشان كده يقول على أورشليم إنها حولك 60 جبارا، يقصد بهم الأعمدة اللي هم الناس الواثقين في إيمانهم، والكتان مشدود برضو بحبال، والحبال دي فيها أوتاد، ده غير الأوتاد اللي هنا بتاعت القدس نفسه، تلاقيها من حوالي 4 أو 5 طبقات. تمام؟ طبقة من الصوف المحمر، ومن من الصوف بتاع الماعز، وفي بقى الطبقات متقسمة عروة وجزء يخش فيها وزرر. تمام؟ متقسمة 50 عشان تغطي الخيمة من قدام ومن ورا كمان، وغيره. وهنا الوصول اللي كان يركبها الكهنة بس ولا؟ الكهنة بس واللويين يعني. ياخد وقت كبير عقبال عشان يعمل هذا؟ طبعا، لأن الشيلة بتاعتها نفسها تقيلة جدا. بس يعني قطع عشان تقديم الذبائح وكده؟ ماشي، بس بعد ما تعملها بتنقلوا كذا ويعني. تمام؟ لكن ما تاخدش قصدي يوم اكثر من يوم يعني؟ لا ما تاخدش، وحسب التقل يعني، مثلا القدس فيه 3 حاجات، يبقى يحط لك يعني كام عربيه، والعربيه تاخد طورين او خيلين، طورين مفيش خيل. تمام؟ يتحملوا عليهم الحاجات دي، والحاجات دي طبعا في اسباط كان عليها الـ يعني من اللويين وغيره، حاجات تقيلة اكتر من غيرها، فبتاخد عربيات اكتر وهكذا، دي موجودة في سفر العدد. عشان يقدر ينصب الخيمة طبعا، الخيمة بتاخد وقت، و لما انت السور حوالي 60 عمود. تمام؟ و4 طبقات من في مغطية القدس، قدس الأقداس، و4 أعمدة أو 5 في وانت داخل على القدس، بالإضافة إلى أن في ستارة تفصل، تنزل تفصل بين القدس وقدس الأقداس من نفس قماش الخيمة اللي جوه، والقماش اللي جوه هو ده اللي ليه شكل حلو، لكن بره لا. اشاره للكنيسه، جوه فيها اسم انجوني يعني لون سماوي، وفيها الشيروبيم وفيها نخيل، طبعا دي كلها رموز. الشيروبيم يرمز الحياة السماوية، النخيل يرمز للإنسان اللي هو بيجيب الثمر، الصديق كان النخلة يزهو، تمام، وهكذا. لا لا الحكاية، لا لا لا مش هم بيقدروا يستفادوا كويس، والشعب كله بيكون يعني بأصباطه بألوان معينة، كل سبط ليه لون معين في الخيمة، تمام، وتوزيعتهم حوالين الخيمة، والخيمة تبقى كبيرة في النص، نبقى نوريكم عندنا فيلم ليها يعني، موجودة كبيرة في النص، أول ما يحل ربنا على في القدس الأقداس كله يقف قدام باب الخيمة، خش موسى هو اللي يتكلم مع ربنا أو هارون، تمام؟ فإذا لأن ربنا ده ربنا إله، فالوتد ليس بخشب قوي، لكن من ممكن نحاس أو ممكن ذهب أو فضة أو غيره، الذهب ده لجوه، كل ما تخش لجوه كل ما الإيه إشارة الحياة السماوية. في سفر قضاء وده اللي بين لنا إن الست هي اللي بتقوم بدك بدك الوتد وربط الحبل حوالين الخيمة. مين بقى كان بيحارب في الوقت ده؟ كان في اتنين قضاء، بتاع ده كانت دبورة وكان معاه براق، فكان براق خايف، فلما نزلتش الحرب انا مش هنزل، هنزل معاك الحرب. وبعدين قالت له ما كان معاه 10,000 جندي تقف على بتاع ده جبل جبل بتاع ده جبل طابور اللي هو بتاع التجلي بال10,000، وملك حصور، حصور دي تعتبر حصور من ناحية الشمال، الشمال الشرقي ومجده من الشمال الغربي، دولة مدينتين محصنتين من الشمال، لو استولوا عليهم أي حد يبقى خلاص كده استولوا على إسرائيل. فملك حصور حارب عن طريق رئيس الجيش اللي اسمه سيسرا عند جبل الكرمل، والحكاية دي ميوضحهاش النص نفسه، يوضحها التسبيحة بتاع الدبورة 5 مش قضاء 4. اللي حصل ان جبل الكرمل عالي جدا، وهو بقى ايه مستجدع بالعربيات الحربية، جايب له ولا 900 عربية حربية بالخيول غير بقى الاسهم وغيره، واقفين تحت جبل الكرمل، قالوا بس كده احنا هلكنا. ربنا يعمل ايه بقى؟ ده الشغل بتاع ربنا. تحت الجبل حفرة كبيرة اسمه نهر القيشون، تمام، ده حفرة حلو، يروح تهب الريح من على البحر، لان جبل الكرمل داخل جوه البحر، هو عبارة عن 3 أجزاء بينهم ممرات، تهب ريح من البحر، المطر ينزل يتملي نهر القيشون، هوب العجلات تغرز، ادي عم العجلات الحربية، يروحوا نازلين 10,000. وده بتبين بقى انت لو انت عارف جغرافيا كويس انت هتحس ان الحرب، انت شايف ده غارز والعربيات هو كان بيفتخر بيها، هوب ده راح نزله بال10,000، يعني الحكاية من الشمال واليمين، نزله بال10,000 يعمل ايه بقى؟ قلناها قبل كده يعني احنا عندنا مثلا الصوابع دي ايه اللي بيحركها؟ اللي بيحركها في عضلات في الايد، عضلات في الايد، العضلة ليها منبع بترتكز على عظم اكبر وليها نهاية بسميها وتد، برضو عاملة زي وتد الخيمة، تمسك هنا وتد تحرك العقلة دي، وتد تحرك العقلة دي، وتد تحرك العقلة دي، فيروحوا هم عاملين ايه بقى على الساق بتاعة الحصان ما فيهاش عضلات الا فوق قوي، تمام، عند الورك، فيجي بقى هو ميضربش هنا فوق، فوق ده في عظمة كبيرة جدا مش هيضرب ناحيتها، يمسك الساق فيها حوالي، الساق فيها حوالي يعني 1-2 على الاقل 2 جزئين من الرجل، ودول جزئين مهمين. يمسك الوتد بتاع العضلة ويروح ضارب فيه السيف، تمام، يبقى العضلة مش واصلة بحاجة. يبقى ايه؟ يبقى الرجل سايبة، روح الايه؟ الحصان بارك. بس يا عم ادي تعالى لي بقى انزل. طبعا عقبات ما هم يلتفتوا يكونوا ماتوا بالسيوف، خلصت العملية على كده. فده بيبين لما حصل كده في الغزوة بتاعت يابيم وسيسرا، فسيسرا ايه قائد الجيش طلع يجري، يجري على مين؟ على يعيل. يعيل دي كانت مرات حابر القيني. حد يعرف القينيين دول تبع مين؟ ها؟ ايوه، تبع يسروم. يسروم من ارض مديان. مديان يعني لو ده كده، استنوا كده، كده لو ده البحر الاحمر وده خليج السويس ده خليج العقبه، تمام. ارض مديان في الشمال كده، تمام، في جزء منها ماشيه كده شمال كده، في الشمال يعني اللي يطلع من منفيس يدخل على مديان، وفي جزء منها جنوب العقبه، لكن هو في الغالب كان في الجزء ده. فلما مروا في الجنب الخليج السويس، خرج ليهم يسرون، قابلهم في السكه وامن باله. لما قالوا له على الحاجات اللي عملها ربنا، فامن باله موسى وبالتالي مشي معاهم. ففي بعض العائلات من عائلات يسرون زي القينيين دول كانوا حدادين، مشوا وسكنوا جنوب البلاد، جنوب ارض فلسطين عند ادوم، تمام، في جنوب ودول يعتبروا عمالقه زي القنيين، زي مثلا الزمزميين، زي الرفائيين، زي العناقيين، كل دي شعوب عمالقه، لكن القنيين دول تبع يسرون زي ما قالت المس، برافو عليك، تمام. فكانت الست هي اللي بتجيب زي مطرقة حجارة وتجيب وتحفر وتجيب الوتد، تروح خبطاه في الحفرة وربط حوالين الحفر. فجه عمك سيسرى ده هربان، وكان حابر القيني دوة ليه عهد سلام مع مين؟ مع سيسرى. فقال لي يعيل ايه خبيني عندي. قائد الجيش جه وجابت له ايه، كان تعبان، فجابت له كوبايه لبن، طبعا نشرب لبن بعد التعب ده كله هينام. نام، فهي تعمل ايه؟ هي واخده على الضرب بالايه، بالوتد، فهو ده السلاح بتاعها، خليته نام وشخر حضرته، حطت الوتد في صدغه هنا ودب، خبطت الوتد في صدغه، مر هنا طبعا، مر بشرايين كتيره واعصاب كتيره، جابت اجله، تمام، وانتهى على كده سيسرى، لانها كانت ليها ايمان بإله اسرائيل، رغم المفروض حابر هو اللي ليه ايمان، ان هو اللي ليه علاقه بإله اسرائيل، لكن هي عيل كانت ايه، تتبع إله اسرائيل، تمام. ده اللي حصل. وليه حصل؟ عشان الست هي كانت منوط بيها حكايه الخيمه دي، من الاعمال المنزليه بتاعتها، ففادتها كسلاح للحرب يعني، تمام. في حاجه تانية بقى ودي عجيبه شويه، أشعياء، ودي من اوائل الحاجات الواحد خد باله منها في أشعياء، ان أشعياء ده كنت واخد تفسير وانا في الاربعين يوم، كان فاضل لي كام اصحاح في الاربعين يوم، فقعدت في العربيه وهي راجعه من دير مريمينا، ابونا اللي جه ياخدنا بدري كام يوم، فانا كان فاضل لي بتاع كام اصحاح، فاكر التفسير من الفتره دي، بيتكلم على اورشليم. طبعا هو بيتكلم أشعياء على شعب كان واخد ان هو ايه، شعب بدأوا يتنقل بالخيمه، فبيتكلم عن اورشليم، لانه كان في اورشليم حتى لما دخلوا ارض المعاد كان قاعد 450 سنه في القضاء بخيمه الاجتماع في شيلوه، تمام؟ قال ان هو ايه، قال على اورشليم خيمه مطمئنه وصعب ان اوتادها تقلع، تمام؟ بل اني ربنا ناوي ان يوسع الخيمه، يعني يجيب قماش يمده في الخيمه، وبالتالي القماش ده لما يتمد الحبل هيكبر، وبالتالي الوتد هيكبر، يبقى البيت كبر، يبقى اورشليم هتكبر. ده نبوه عن العهد الجديد، الكنيسه بتاعت العهد الجديد. فالكلام ده انا افتكرته في الفتره دي. بقول ايه بقى، يقول لك ايه، انظر صهيون مدينه اعيادنا، عيناك تريان اورشليم مسكنا مطمئنا، خيمه لا تنتقل، مش زي الخيام بتاعتكم تنتقل من مكان لمكان، لا تقلع او تدهى الى الابد، ثابته، وشيء من اطنابها، الاطناب يعني الحبل ملفوف فين، في الوتد، وشيء من اطنابها لا ينقطع، تمام؟ فاذا هنا بيتكلم على اورشليم كان هي مكان مكان الخيمه التي الثابت، ولما ربنا في يوم من الايام هيوسع الخيمه دي اللي هي تخرج منها كنيسه العهد الجديد، تمام؟ وبعد كده يقول ايه، يقول اورشليم ايه في اشعياء 54 في الاخر برضه. اشعياء في الجزء الاخير دايما انبياء الجزء الاولاني يديهم فوق دماغهم تبكيت على خطاياهم، تمام؟ الجزء الثاني من النبوه يدي رجاء للامل في الحياه الجديده، سواء رجوع من السبي او الحياه في العهد الجديد، ده اي نبي كده، تمام؟ ومعلمنا بولس عمل الرسائل بالطريقه دي، يخش في الموضوع العقيدي في الاول لاهوتي دب دب دب ورا بعض، وانتوا عندكم غلط في كذا، وبعد كده الموضوع السلوكي يخش في الباقي الرسائل. وقلنا الكلام ده قبل كده. فقول في اشعياء 54 ايه؟ اوسعي مكان خيمتك ده اورشليم، ولتبسط شققك، الشقق اللي هي الاماكن اللي هي القماش متكون من الخيمه، يعني الخيمه ماشيه كده، دي شقق، تمام؟ متربطه باطناب وايه؟ وعروه زي العروه دي، بس مش بزرار بقى، لا باطناب، يعني حته متنيه كده، يعني متنيه بحاجه حديد يعني كده، تروح لا ماسكه عليها كويس، فيعملوا مثلا 50 واحده زي بعض كده تكفي الخيمه، وتعمل لها زي ستاره من قدام زي كده، وتغطيها كمان جزء من ورا. ما اعرفش، لا هي دي بالايوه، بس دي بتغطي جزء من الخيمه من قدام صغير عشان هو هيخش منها، وتغطي تلت الخيمه من ورا، من جزء من ورا. فعشان كده بيقول لها ايه، بيقول لها اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شققك، ودي كلمه مقصود بها الشقق، تمام؟ شقق مساكنك، لا تمسكي يعني متأيديش، اطيلي اطنابك اللي هي الحبال، وشددي اوتادك، شددي اوتادك، طولي الاطناب يعني طولي الحبال، لان انت كخيمه هتوسعي تشملي كمان الامم، مش بني اسرائيل بس. دي اشعياء 54 2. وبعدين كان في وقت اشعياء كان في رئيس بيت الملك كان اسمه شبنة، وشبنة دوة كان متكبر جدا، ولقينا ده في علم الاثار مش دلوقتي يعني، القبر بتاعه عباره عن بيته وعامل زي يافطه كبيره كده بالعرض، تمام؟ فكان اشعياء تنبأ عليه ان هو هيموت موته مش كويسه لانه متكبر، تمام؟ لكن الملك بتاعه هو اللي هيبقى ايه ثابت، اللي هو اليقيم او اليقيم، ده موجود في اشعياء 22 15 ل 19، تمام؟ فده بيتكلم عن الحكايه دي. كمان الأوتاد بتاعت الخيمة تعتبر حجر الزاوية، زي ما حجر الزاوية عامل زاوية يمسك حطين، تمام؟ ده في المكان المربع، وفي العقد تمام المدور يبقى هو الجزء الحجارة اللي في النص عشان تمسك الحيطان اللي على الجناب، دي بالناحية المعمارية، تمام؟ دي حجر الزاوية. وحجر الزاوية بالعبري بيسموها روش هابينا، ها يعني ال، روش يعني رأس، خش السين يعملها سين، رأس، بينا يعني الزاوية. في بلد بالاسم ده، فدية يعني كان هنا بيتكلم على ان اورشليم هتبقى ثابته. وزكريا النبي قال ايه بقى؟ قال ان بني اسرائيل يرفعوا عينهم ناحيه السماء، ناحيه ايه؟ ناحيه حجر الزاويه السماوي اللي هو واوتادة السماويه اللي هو ربنا يسوع المسيح في ملكوت الله. ماشي. يبقى دي هنا خدنا عن تكوين البيت من خيمة ومن حبال ومن أوتاد، ما اتكلمناش عن أزيد من كده. طبعا عايزين نقول تقسيم الحجرات ده هناخده بعد شوية، نتكلم على الأنسجة وكده، تمام؟ نكمل. يا حد ده بيت العهد القديم، هنوريكم بيوت تاني. هنا ده بيت من اربع حجرات، واحدة اتنين، يبدو دي تلاتة ودي اربعة. وليه بنقول اربع حجرات؟ هنقول لكم ليه. تمام، نكمل. نيجي بقى، احنا خدنا بداية البيت الحاجة الكبيرة من بره، خش جوه شوية. المنزل واساسه. لو تعرف بقى اساس المنزل، انت دلوقتي قاعد على كنبة وبلاط ومعرفش ايه، لكن لو تروح، لو انت فرض ان انت كده في الصحراء وقاعد في خيمة، هيبقى المكان بتاعك بص عامل ازاي، مش بالطريقة دي. لا، دي حجارة، ده حاجة نظيفة، ده حاجة كده وده كده حاجة نظيفة. شايف المنظر ده؟ اهو ده اللي انت هتبقى فيه، ده اسمه بيت حجارة، فانت هتبقى كده جوه. المهم ان هنشوف يعني البيوت هتبقى شكلها ايه، هنرسي على ايه يعني في الاخر. ايه بقى المنازل وايه الاساس؟ ابراهيم، وده العجيب جدا، اوري الكلدانيين زي ما قلنا كانت بلد حضارية على مستوى عالي جدا، فالبيوت بتاعتها حجارة. لكن ربنا قال له ايه؟ تعالى هوديك لأرض مش هقول لك عليها، بس تعالى ورايا. فمشي ورا ربنا ازاي؟ يزرع حتة وياكل ويشرب عن طريق الخيام، فبيه متنقل. يا رب، يعني انت واخدني من الحضارة والعيشة الهنية عشان اقعد كل شوية انصب خيمة وازرع الارض واكل من الزرع واشرب من المية، وبعدين تقول لي راح حران، وبعد حران نزل لكنعان، هو انت واخدني عشان كده؟ صبر. لكن الراجل كان عنده ايمان. وبعدين مثلا في التنقيب لقوا مثلا بيت هاجر، واللي هي من سرية إبراهيم، كانوا بيعيشوا في خيام كويسة، يعني ده بالنسبة للخيام حاجة حلوة يعني. ومعروف على فكرة الهاجريين دول كانوا يعني يعتبروا شرق البلاد، شرق أراضي يعني الجنوب الشرقي زي أدوم أو وكده بس إيه شرق، تمام؟ وبعدين ربنا قال له تعالى وراي. كان بيسكن، خلي بالك بشوف الفرق، كان بيسكن بتاع ده إبراهيم في حيطان الحجارة بتاعتها سمكها بس 3 قدم، والقدم حوالي 15.5 سنتي حاجة برضو، يعني سمك الحيطة كبير يعني حوالي 45 وشوية، تمام؟ كانوا يعملوه من الطوب النايم، أحيانا يحرقوه تمام وأحيانا ميحرقوش، وده موجود في أيوب. وممكن يبقى الغلاف ده يبقى من جوه، من بره متغطي البيت بغلاف حجري يعني حجارة، بره جوه طين، طوب طين سواء محروق أو مش محروق، يعني كل ما دخلت لجوه تلاقي العملية إيه أضعف، لكن من بره عشان يقدر يقاوم. يا سلام. لما تخش المنزل الصغير العادي هتلاقي إيه بقى؟ هتلاقي الفناء بتاع المنزل، الحوش. دلوقتي ما فيش ولا حوش ولا غيره، زمان كان في حوش في الأرياف وبعض الأماكن، فناء كده حوش. في الغالب الفناء ده الحاجتين يطبخوا فيه، ولما أخذ البهايم يعيشوا فيه عشان هم يعيشوا في الأدوار اللي فوق هنا، تمام؟ هم يقعدوا بقى يطبخوا هنا، يعملوا الكانون نشوف بيطبخوا ازاي، ويحطوا عمدان حجارة، تمام؟ مش صب ولا كلام من ده، ويقعدوا في الدور الثاني، وممكن في دور ثالث كان يستخدم في الصيف يعني. مهم يعني تبقى كده في الحتة اللي واقف فيها الرجل. ما دي تبقى كده حتة المكانها سلم دي، بس ممكن السلم يبقى جوه البيت، ممكن يبقى ايه بره. وهنا في الواح خشب، هنا يا اخي ده كويس، الواح خشب عروق خشب بس. مهم يعني. وبعدين دي غرفة المعيشة، فناء. بعد كده تلاقي ستارة ممكن جلد لو هم يعني على مستوى قوي، او قماش مقفولة بقفل، ايه مش قفل يعني، لا قفل يعني ماسك فيها طوبة، ماسك فيها حاجة بتقلها، تمام؟ مكان النوم يعني الأوضة اللي هي دي تسع سريرين بتاع المكان اللي يخشوه ساعة ما يجي يناموا. وكان بره حتى لما كان لو كان عندهم فناء البيت ما يخشوش إلا ساعة النوم بالليل، يقعدوا بره البيت زي ما في ناس بتعمل في مثلا في الجنينة أو غيره، يبقوا قاعدين بره البيت. ليه؟ في الشارع، واخدين على كده، متربين على كده، ولما ساعة النوم يبقى يخش جوه، لكن لما يبقى عندهم فناء ما كانش بيحصل الكلام ده. طبعا كان بيبقى فيه حجر زاوية للبيوت دي، للبيوت اللي هي محجارة، لكن في الخيمة طبعا ايه بيبقى الحبال والأوتاد والحبال، تمام؟ وكان الشخص عشان يبني البيت كان بياخد له سنة عشان يجهز البيت، فكان بيتعافى من الجيش لمدة سنة عقبال ما يجهز البيت ويفرشه بالعفش الجميل اللي احنا شفناه من شوية، تمام؟ وبعد كده يتجوز عشان يقدر ايه بعد كده بعد السنة يقدر يجيب نسل، عشان لو مات في الحرب يبقى ايه مات من غير نسل، تبقى شغلان. المهم يعني في نقطة برضو هضيفها، البيت ابو 4 غرف دي على فكرة، خلي بالك معايا البيت ابو 4 غرف في اي مكان في العالم يميزوه ان ده بيت يهودي، خلص. يعني لما يشوفوا في حتة في مصر في أسوان بيت له 4 غرف، ويلاقوا عند منفيس أو الشرقية أو فيسوم بيت بأربع غرف، يعرفوا إن ده مكان بيت يهودي. الله إيه ده؟ دي ميزة البيت اليهودي في علم الآثار. أربع غرف يبقى ده بيت يهودي على طول. لكن المصريين ما كانش عندهم القصة دي. نعم؟ هم الهندسة بتاعتكم. الهندسة عندهم أربعة. هي كده تمام؟ أنا مالي من بيتكم يا عم. ده بيتكم ما كانش من حجارة متلزقة في بعضيها كده. تمام؟ بيتكم طوب وحاجة فل. لكن دي حجارة يعني ما يعلم بها غير ربنا. خلاص تمام؟ بيتكم كان عامل كده. طيب دي كانت حجارة، دي أصلا دي عاملنا بتوع الأثار رصين الحجارة وبيبين لك تصور للغرف. يعني دي حجارة كانت متنطورة، هو عاملها حتى بالخيط عشان يوريه تصور، وعاملها شوية أسمنت تصور لمكان البيت دي في مدينة حصور اللي هي تعتبر في الشمال الشرقي، تعتبر مدينة حصينة يعني. بس الحيطان كانت برضو عريضة كده وكان في طاقة جوه الحيط. ده موضوع تاني لسه، أصبر لا تتسرع كثيرا. ما لما يبقى الحجر 45 سنتي وشوية حاجة كبيرة بالنسبة لدلوقتي، هات لي انت الحجارة 45 سنتي بتاعت البيت، لا مش هتلاقي الكلام هنا برضو. هو ده بيت، بس هما كان برضو حجارة وعاملين له سقالة عشان يقدر يقوم نفسه بنفسه يعني. لو تلاقي الحجارة يعني مرصوصة رص عشان يبين لك البيت القديم. وهنا دي حجارة بس فوقيها عروق خشب، ده كده تطور. تمام؟ تطور. وهنا عقد اهو، مكان عقد، شايف؟ مكان عقد. اللي في النص. تمام؟ نكمل. طب اذا كان يعني ربنا اداهم يبقى بالحجارة مش هينعملوا نعمل بيت خشب؟ اصبر اصبر اصبر اصبر، انا لسه احنا ما عملناش، احنا بتكلمنا بس عن الفاصل بتاع الحجرات مش على الفاصل بتاع البيت. خلي بالك يعني برضو دي تكون ايه دقيق فيها. ده بقى الاساس الجميل بتاع البيت. يا سلام. أرضية البيت زي ما انت شايف نشكر الله بتبقى ايه؟ حجارة، وحجارة متساوية بالمطرقة. تمام؟ دي حاجة حلوة جدا. ممكن يحط فيها عليها طبق الطين او طبقة جبس كده، جبس يعني هو كده عامل حجارة، عامل البيت سيراميك. ده ايام زمان. تمام كده يعني الراجل يعني فل يعني. تمام؟ لكن هيكل سليمان مثلا ده بيت ربنا، كان الارضية بتاعته خشب صارو وكان عليها دهب، تمشي على الدهب. تخيل انت تبقى هتزحلق اكيد يعني. ده حاجة. لكن البيوت الغلابة يحط عليها حصيرة زي كده ومنسوجة في البيت. الحصيرة دي ليها بداية وليها نهاية، منسوجة في البيت، وكل لون ما ده نوع من الصوف دي كده، وتتفرد وتتني تبقى عاملة زي كده. تمام؟ والمنخل مثلا منخله بيه اللي يبقى بتاع كل يوم ده موجود كده، دي طشت عشان يغسلوا فيه، وده زي البانيو هنشوف دي. ودية مثلا وده اناء يحط فيه حاجات زي الزيت والقمر، وده زي هنشوف. اصبر علي لان هنطلع دلوقتي يعني قمة التطور. اصبر انت تتكلم في ايه؟ احنا اتكلمنا على الارضية. تمام؟ وشكل السقف احيانا رغم الشكل الجميل ده بيعملوا للبيت خصوصا في مكان الطبخ مدخنة. يا سلام، البيت ده مدخنة، هيعملوه مدخنة عشان ايه؟ لان لان هم بيحرقوا، لو تشوف الحريقة بتاعت الكانونة وغيره حاجة تخلي الواحد يعني يموت، فيعملوا مدخنة. او يا اما يعملوا بتاع ده طاقة صغيرة تطلع الايه؟ الدخان بره. تمام؟ اصبر. ما ايوه ما نتكلم على الفناء. اصبر اصبر علي. طيب الفتحات بتاعه اللي من فوق دي مربعه، ماشي يا عم، بتاعه العتب. تمام؟ ساعات يعني بيبقى الابواب يا اما جلد او منسوجه او من القصب. القصب يا القصب ده يشبكوه في بعض، او الخشب ده باب البيت اللي بره. بس الخشب ده يبقى حواليه حاجة زي محور يلف حواليه، يعني ما فيش حلق للخشب. لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده. هو في بوس كده يخش في الحجارة ويلف حوالين الحلق، زي الكنيسة زمان قبل ما تتعمل في 2004 كان باب الكنيسة حديد ويلف بالطريقة دي. وكان عندهم قفل مصري. ايه القفل المصري؟ شفت ابواب الأدرة؟ خشب حتة بتاع لوح خشب، واخره بيسموه دبابيس. كان دبوس كده نازل باطوال معينة، ولما يخش في القفل تمام هو ده يقفل ويفتح، ومن جوه ممكن يقفله بمزلاج كده اللي هو زي ما كان الغلجة اللي هي تمثل عندنا الترباس، تمام، حتة خشب كده وغلجة كده تعدي تمام. فاللي بره لو مقفولة الغلجة دي مهما فتح كل سنة وهو طيب. بس القفل ده معروف بالقفل المصري، ابو بتاع خشب ده دليل المصريين هم مخترعينه، يعني ده كان اختراع، القفل ده كان اختراع طبعا ايام زمان طبعا تمام. والدبابيز دي بتتحرك، ممكن تطول وتقصر زي ما انت عايز، ودي موجوده في قضاء 5:4-5 زي حكايه بيت رحاب وغيره تمام. ممكن البيوت تبقى موجوده على اسوار المدن زي بيت رحاب، والشباك بتاع البيت تمام ممكن يكون مربع، وممكن ينزل واحد او اتنين او يترفع، ممكن او ممكن يستخبى على السطح في الوسط القصب اتنين زي الاتنين الجواسيس تمام ماشي. ده كان في بيت رحاب الزانيه في يشوع 2:15. وبرده في دمشق لما كان الحارس الرابع عرف ان شاول الطرسوسي بقي مسيحي قفل ابواب دمشق. في على فكره في كنيستين في دمشق، كنيسه عند البوابه دي كنيسه اللي هو دلوه منها، وكنيسه لجوه مكان العماد بتاعه. المهم المهم يعني فالشباك بتاع البيت اللي على السور، طبعا دمشق مدينه قديمه ترجع للألف الثالثه، يكفي واحد يعدي منه. فهم حطوا له مؤاخذه في غلقه، عارفين الغلقه، غلقه دي طويله مش مشنة عيش، لا غلقه كبيره طويله، هو ممكن يقعد فيها وينزلوه بالحبال وخلصت على كده. وهرب منها، هرب على الصحراء العربيه تمام. برضو السقف بقى، تعالى بقى للسقف بقى. السقف بقى اختراع. ايه بقى السقف؟ عوارض خشبيه من خشب النخيل ماشي، بس الفن هنا فن بصراحه، يعني انا عجبت منه. العوارض تعدي ماشي، طيب وايه تاني؟ يحطوا فيها اعشاب ماشي، ويحطوا فيها تين مش لازم، لا يجيبوا طين فرمينو، وفرمينو مع الاعشاب، مع الاعشاب دي مع العشب دوا ومع الطين يروح مشابك في بعضه، ولما ينشف يبقى الفرمه مظبوطه جدا. يبقى لو نزل مطر هينزل طبعا ميه، بس هيبقى لحد ما سقف. ده بالنسبه لهم، بالنسبه للخيمه ده كده سقف عندهم. لما الرجاله اللي دلوا البتاع ده عملوا مجهود عشان يشيلوا الحكايه دي، ما تشالش كده، ما كانش عروق خشب نخيل وعملوها كده طلعت، لا ده عروق خشب وعشب مفروم مع الطين، مفروم مع بعض، فده كان شيء مش سهل. دي الغرفة اللي هي الغرف سقفها العادي. في الطقس الحار كانوا يطلعوا في سواء جوه البيت او من بره السلم يطلعوا في الدور الثاني اللي معمول بأعمدة تحتي أعمدة يناموا عشان بس يعملوا له زيار لألا حد يقع، دي معمولة في التثنية، يناموا كده عشان إيه الدنيا حر. وممكن الرجل الغريب يعملوا له سلم جوه البيت أو بره البيت ينزل إيه من هنا. تمام، يبقى ده بالنسبة لتقسيم البيت. هنا ده طبعا من بره، ودي هنا عروق خشب بس، وده مكان اللفة بتاعة العقد جاي في النص. تمام، مش السلم من بره، هو بس يا ريت السلم بره. ده هما بيبقى البيوت ملزقة في بعضيها، ما عشان كده لما قال لو انت عايز تذيع خبر اقف فوق سطح البيت، المسيح قال كده، ونادي بالخبر. تمام، هينادي بالخبر كل البيوت هتعرف، خلصت. تمام، عشان كده دي وسيله بدل الاخ محمد، دي كانت وسيله قديمه. تمام، هيقول بصوت عالي البيت اللي جنبيه هيسمع، هيسمع كل البيوت وغيره. تمام، دي زمان كانت كده، عشان كده المسيح قال الذي يقال في المخادع ينادى عليه بالسطوح. تمام، الحاجه اللي انت فاكر انها سر لا ممكن تزاع ايه بره وكل الناس تعرفها. تمام، دي بالنسبه للسقف كده. تمام، عشان كده مثلا رغم ان السقف ده بالطريقه دي وكان مبني مثلا هنا اهو، هنا عمودين كذا عمود حجاره، المعبد بتاع داجون اله فلسطين كان مبني على عمودين بس، وده حجاره وفوقيه سقف، يعني فوقيه سقف بالطريقه دي، بس طبعا في عروق خشب، بس خشب مدفور بالطريقه دي، والناس اللي فيه كانوا كتير بس عشان في عمودين بس، ودي أثريا سليمة في فلسطين، كان معبدهم كانت كده. جه عمك شمشون وعمل للعمودين كده، العمودين طبعا حجارة، تمام، مرصصين راس، وقع العمودين، فالناس اللي فوق اللي لأنه السقف كان تعبان مش زي السقوف بتاعتنا، راح الناس اللي كلها اللي كانت 3000 اللي فوق وقعوا وماتوا، وقالوا ان شمشون قال ربنا اذكرني ايضا في هذه المره، دي ندها وصرخ التوبه عن زلص اليمين، يعني فامات بموته اكتر ما اماتهم في حياته. تمام، نيجي بقى لغرفه المعيشه الوسعايه، تخش كده وتلاقي في الغالب متغطيه من جنب واحد، يعني في جزء من السقف مسقوف والباقي مساب. تمام، ايه بقى اللي فيها؟ بيعدي فيها، لو انت تتخيل معايا كده، بيعدي في الغرفه دي ليه يا عم؟ ده كده تمدن اللي هقوله، لكن في اوحش من كده. بيعدي في الغرفة دي، هي دي غرفة المعيشة، أنابيب، طبعا أنابيب فخار في الغالب، يعني بيبقى في الغرفة دي فيها حتة منصة علوية. ايه المنصة دي؟ يعملوا بيها المنصة؟ هيوعظوا من عليها؟ لا، المنصة العلوية زي الحتة دي كده. تمام، المنصة العلوية دي مشبوكة بأنبوبة، الأنبوبة دي يسخنوها بمادة مثلا معينة، هنشوف دلوقتي يسخنوها ازاي، وبعد كده المادة دي تفضل توصل لغاية ما توصل للحتة العالية دي، يحط عليها ايه الإناء الخزفي أو المعدن يسخنوه فيها. طب نشكر الله، المنصة دي لتسخين الطعام. تمام، وبعد كده بعد ما يخلصوا القصة، طبعا كل يوم بيخبزوا، مفيش حاجة اسمها عيش بايت. تمام، لو الأسرة فقيرة، لأن بيتشال ده كله حتى ده، وبعد كده يفرشوا ايه؟ يفرشوا الـ الـ الفرش بتاعهم الحصير ويناموا بهذه الطريقه. تمام. وبعدين كل اوضه حصير يبقى ينام فيها الاربع اوض. اه طبعا. اه حتى لو قصه كبيره برضه اربع اوض. اه يقسموهم وليها الباب اللي هو الستاره ده عادي جدا. المهم يعني. وبعدين كان زمان بقى في فرق بين الاثرياء والفقراء. ده بيت فقير يعني. البيت الفقير زي ما انت شايف كده كان الكرسي عباره عن شويه حجاره محطوطه عليها شويه قماش زي كده زي القماش الكليم. حلو. يقعدوا عليها. في بيوت عندنا في ملاوي كده دخلتها. فين؟ المصطبه. الله ينور عليك. بدل ما يقعدوا على الحجاره يفرش الايه؟ يفرش الصوف ده ويقعد عليه. تمام. لكن كان في أغنية بقى. كان عندهم بقى بدل الحجاره دي قاعده، لا كان عندهم سرير بس مش حجاره، لا لا مستوى عالي. ده بقى بيعملوه من العاج. ايه يا عم ده الواحد لو اتقلب على العاج ده هيتزحلق يقع في الارض. لكن هم بيفرش باضافه للعاج بيفرشوه فرش سمين جدا، والباشا البيه ينام فوقيه. عشان كده الاغنياء الانبياء يعني ادوهم فوق دماغهم، قالوا سايبين فقراء الشعب قاعدين بهذا المنظر بالحصير وانتم بتتنعموا على اسره من العاج. طب ما في فرق كبير جدا، واحد تخيل بالمنظر ده والتاني قاعد على سرير من العاج. طبعا في فرق كبير جدا، واحد مرتاح قوي واخر ايه ده السرير العاج ده عشان يتعمل ده بيتصب. عارفين الموزايكو؟ اقول لكم ايه الموزايكو او ال في نوع من نوع الجرانيت، في نوع منه عامل زي الموزايكو شويه، لونه مصفر شويه. دي بالظبط هي الاسره العاج ده، بيعتبر عاج زي السن بتاع الفيل. بس الجرانيت هنا ينحت ويتصب. لا بس ده بقى عشان بيبقى كميه حاليا يعني. بيبقى كميه بتسيح مع بعضه فبيبقى حاجه يعني غير عاديه، فضروري يتفرش عشان يقدر الاخ ينام. فكانوا طبعا بينالوا جزائهم من الفرق بين التبكيت في منازل الفقراء ومنازل الاثرياء. ده الفرق، ده بينام ازاي وده بي بي بي بياكل ازاي وده بيعمل ازاي. طيب طبعا البيت مهم جدا، كان زمان العباده في الهيكل، وبعد كده لما اضطرد المسيحيين كانوا بيعملوا في الكنيسه عباره عن البيت يجتمعوا فيها ويعملوا سور التناول، وكانت مهمه في بدايه المسيحيه زي تيموثاوس الثانيه 2:20 المنازل، واعمال 1:13 و2:64 وكرونسوس روميا 16 يقول لك سلم على بيت فلان، دي الكنيسه اللي فيه 16:5 و1 و16:5 وكرونس اولى 16:19 وكلوس 4:15 وفيليمون 2. وبعدين الكراسي بقى. احنا قلنا على السجاد كراسي زي ما احنا قلنا حجاره كده او من خشب لو وجد خشب ويقعدوا عليها. لو وجد خشب ده يبقى بيت يعني حاجه كده فل يعني. تمام. يبقى ده حاجه تمام يعني. طيب الدواليب، لا ما كانش فيه دواليب. يجيبوا اظن شفتيها، يجيبوا شنطه، مش شنطه شنطه يعني، بتاع صندوق خشب. تمام. صندوق خشب يحطوا فيه اللبس والحاجات السمينه بتاعت يلبس اللبس اذا كان يغسله، بعد ما يغسله يحطوا ايه في البتاعه دي. ما كانش فيه دواليب متعلقه ولا كلام منه. تمام. نيجي بقى الاكل. نيجي للاكل. نيجي بقى نشوف في حكاية الأكل. طبعا الأكل طبعا حكاية الأسرة من العاج دي بكت بيها عاموس بني إسرائيل في عاموس 3:12 و6:4. في بقى زي ما شفنا هنا هنضطر نطلع وننزل. شايفين الجرار دي؟ كان يحط الجرار فوق الجرار دي طبقة من التراب، تمام؟ ليه؟ عشان تبقى الجرار دي ثابتة، عشان محدش يخبطها وهو معدي. فيخزنوا فيها الزيت طول السنة، خزنوا فيها ممكن مية، خزنوا فيها النبيذ لأنه بيحتاجوه، والحبوب سواء ناشفة أو متحمصة. فالجرار دي بتبقاش بالشكل ده، لا بتبقى فوقيها طبقة من التراب لغاية الحتة دي عشان يمد ايديهم ويجيبوا منه. ده بالنسبة للتخزين، تمام؟ وحتى البضايع. نيجي بقى للطبخ. نشوفنا تعالى نيجي للطبخ. الطبخ عبارة عن ايه بقى؟ او الانارة اسف قبل الطبخ. البيت يولعوه ازاي بالليل؟ يجيبوا حتة كده طبق طين متجفف، مجوفوه شوية، حطوا فيه شوية زيت زيتون او زيت اي زيت، بس بالغالب زيت زيتون يعني. ويجيبوا يولعوا فيه نار. يولعوا فيه نار ازاي؟ ما ايوه الفتيلة دي لما يحطوا النار. النار تيجي له منين؟ لا مش احنا مش هنعمل حصر حجر يعني، كان لسه في تطور شوية. يجيبوا حتة خشباية فيها زفت لمؤاخذة يعني، ويروحوا عاملينها في جاز ولا حاجة تولع. ويروحوا يجيبوا الطبق الطين ده لمؤاخذة اللي فيها فتيلة فيها زيت عند حفته، وايه ينوروا البيت. وبعدين طورت شويه بقيه الصحن ده كوروه شويه، تمام؟ وبقيه الحته اللي اتحط فيها زيت متغطيه، والحته اللي فيها الفتيله عامله ايه زي المصباح علاء الدين ده، واللي ده في العصر حتى القبطي يتحط فيها الفتيله والبيت يبقى منور. ده بالليل. دي طريقه التنوير عندهم، ودي اتكلم عنها العذارى، مثلا عذارى الحكيمات في متى 25:11، تمام؟ ده بالنسبة لل البيوت نادر لما تلاقي فيها زخرفة، كان في ما بين النهرين ممكن يحط فيها زخرفة على الحيطان بالأخص ومصر، لكن أرض فلسطين لا، كان صعبة شوية. نيجي بقى على الدفاية بقى أو ال نيجي على الدفاية. ده الإنارة. ده بالنسبة للإنارة. مهم يعني. يبقى ده بالنسبة للإنارة. نيجي بقى لحاجة تانية، أنواع الطعام. بعد شوية نتكلم عن الطبيخ، ناخد حاجة حاجة على حسب المقيدين انا في دماغي اصلا، بس احب ابقى مقيد بالحاجه اللي انا بشتغل بيها. انواع الطعام في فلسطين عندهم قمح كتير جدا، ده موجود في تكوين 3:14 حسقيل 4:5. وعندهم خلي بالك شعير، والشعير طعام، والبلا مغزه البهايم فرعوس 1:22 و2:23 هي كانت بتجمع قمح او هي كانت بتجمع في الغالب وصلت على جمع الشعير مش القمح كمان. وكانوا عندهم دخن وحنطه، حنطه اللي هي القمح، والحنطه دي موجوده في خروج 9:32 واشعياء 28:25 وحسقيال 4:9. ممكن الواحد اللي هو عايز ياكل، لانهم كلهم من قرايب بعض، ممكن يمر في اي حقل وياكل لكن ما يحصدش بآلة حصد. تمام، دي موجوده في تثنيه 23:25 ومتى 12:1. اللي يجيبوا بقى اللي يحصدوا القمح طبعا عن طريق الشوكه، في شوكه كده خشب وما زال يستخدموه، يجيب السنابل، مجموعه السنابل الكبيره، وتلاقي السنابل القمح متجمع، البذر الثمره متجمع مع بعض كده متكتل كده، فالشوكه ضيقه شويه، فلما يحط الشوكه من اولها يروح هوب رافعها لاخرها، تروح بو ناطره الناطره الناطره الثمره، اما اللي فاضل يبقى ايه التب. تمام، فدي من الطرق المعروفه. تمام، وبرده كانوا بيعملوا خبز من القمح، واحيانا بيعملوا من الشعير، وده موجود في خضات 7:13 وملوك 2 ملوك الثاني 4:42. بيعملوا احيانا الاكل بتاعهم من كعك الشعير، وده ناس فقراء جدا، كحكه من يعني من الشعير مش من الدقيق اللي هو قمح، يعني يطحنوا الشعير بالطحانه اللي هي دي حجر الحجر الطحان. تمام، وتحط في النص هنا، طبعا في النص هنا يخش بين الحجرين البذر ويتعمل كده. في طريقه تانية عند الفلسطينيين، يبقى عامله زي البرايه والقلم، حجر ليه بوز وحجر التاني عامله زي الهون، حط ده ودور. تمام، المهم يعني طبعا ممكن ياكلوا كحكه من خبز الشعير. والمسيح لما عمل معجزه الخمس خبزات والسمكتين يقول لك كده في كانت خمسه ارغفه شعير، يعني الواد كان فقير، الصبي اللي كان معاه في يوحنا 6:9 و13. تمام، او اذا كانوا اغنياء يبقى من الخبز، حسقيال 4:9. الحبوب ممكن تتاكل، يسيبوها تجف يعني تبقى مش رطبه، او ياكلوها على طول، ودي موجوده في لاويين 23:14 ويشوع 5:11 ورعوسه 2:14 وصميل اول 17:17 و25:8 وصميل ثاني 17:28. انها الحكايه مليانه. كان مشهور على فكره بني اسرائيل بسبع انواع من المزروعات، سبع انواع من المزروعات. تمام، هنقول دلوقتي بعض منهم. زي احنا قلنا الشعير ده الخبز بقى، والخبز دي مهمه جدا لان ده يعني اكل، هو ده الاكل اليوم، الشعير وقلنا قمح. تمام، في كمان لوز، ده عندهم بالنسبه لهم ده زي الفول السوداني، الفول الحراتي عندهم، والفاصوليا. تمام، والعدس والخيار، مش دلوقتي الخيار الكيلو ما اعرفش بكام، سبع انواع. طبعا بياكلوا اللحوم من بعض الماشيه اللي موجوده عندهم، وكان في قصب اسمه قصب الزريره، ده نوع من القصب، يعني قصب غالي شويه، يعتبر من يعني زي الخبز اللي هو الابيض، يعني الخبز من الذره، خبز الذره اللي هو خشب بتاع ده، قصب الزريره. في هنا عندنا يمكن فرنين في ملاوي كلها بيعملوا العيش اللي هو الابيض. بيبقاش نظيف. اسكندريه عندنا معظم الافران بتعمله. نيجي بقى للمسحه. ايه حكايه المسحه؟ الزيت. المسحه ليها شيء مخصص عند بني اسرائيل، وحتى عند ما بين النهرين وعند الفراعنه. الله الله الله الله الله. عشان تبقى عارف، عشان ما تفتكرش اني لما تلاقي يقول لك ده ما احنا عندنا مسحه، لا ما تفتكرش الحكايه دي حاجه دينيه فقط، لا. بيصب على الانسان، او الانسان يجيب يحط على اي حته معينه، ده قبل ما حد يصب عليه اي حته في جسمه شويه زيت كده عشان يطري جلده، خصوصا لو في الايه في يوم حر ولا كلام من ده، ويحط مع الزيت حاجه ريحتها حلوه. ده امتى؟ خلي بالك ده بقى ايه، عندهم زمان حمام، لما مؤاخذة يجيبوا الطشت في والميه وكوز ويستحموا، بعد ما يستحموا ريحه لمؤاخذة العرق تبقى موجوده في المكان، فيعملوا ايه عشان يزيلوا العرق بتاع بعد ما استحمى الاخ الاستحمى، يروحوا دهنين يدهن جسمه بالزيت ويحط مع الزيت ماده عطريه، هو ده مزيل العرق بتاع العهد العهود القديمه. اي ده بس لما يحط معاه ماده عطريه هتبقى الحاجه حاجه ظريفه يعني. طب ما انت معظم اللي انت بتشتغلي بيه، الماده العطريه اللي انت بتستخدمي بيه ده عباره عن كحول او ماده غير الكحول، ماده غازيه تمام، محطوط فيها محطوط فيها بتاع ده، محطوط فيها نوع من العطر معاه، فول ياسمين كلام من تفكرها يعني. لا لا هو مش بيلزق مش بتحط عليه خشب بيلزق، لا المهم يعني. وده ده حاجات كانت بتستخدم في الحمى زمان مع استخدام المياه العذبة. ده رعوز 3-3 وتصميل 12-40 لما قالت رعوز روح اغتسلي وتدهني، ليه بعد الحمى بيحصل الكلام ده؟ رعوز 3-3 وصميل تاني 12-20 ودانيال 10-3. كمان ممكن الدهن بيدهن به الانسان العادي اللي هو ناتج من زيوت بعض الحبوب، في بعض الحبوب ليها زيوت تمام. يا جماعه الزيوت من القشر مش من البذر، في بعض البذور بتنتج نوع من الـ الزيت زي زيت مثلا الذره تمام، لكن مثلا في الزيتون قولوا لي بقى بيطلع من البذره ولا من القشره؟ من الثمره نفسها، من الثمره يعني من القشره تمام. شفت سين من الخدام هو كاهن يعني قال، وطبعا دليل ان هو يعني قال الزيت بتاع الزيتون بناخده من البذره ولا من القشره؟ من القشره. فقال لهم طبعا بناخده من البذره. انا كنت سامعه هو ايه ده يا عم؟ دي لو عصرت البذره بتاعت الزيتونه عبات ما تعصر مجموعه بذور هي نفسها تتكسر، حتى لو من حجر الثوار. فطبعا مش كل البذور اللي فيها زيت تمام، الشامي فيه زيت تمام. نعم، والسمسم فيه زيت، وبالتالي بيتعمل منه الطحينه يطلع، وبالتالي يتعمل منه غير الطحينه تاني الحلاوه الطحانيه تمام. كل ده زيوت. هنا بقى حجر يلف بالطول، يعني انت لما تعمل اللي بالعرض الواقف ده تلفه، دي موجوده في الاديره، تلفه اللي بالعرض ده يشتغل يلف تمام، وتحط حضرتك الايه الدوره هنا والحاجه دي موجوده في الاديره. ده عايزه، لا مش طور، عايزه هي المفروض تبقى يعني حاجه خشب داخله فيها. موجوده في الاديره خشب، نير وترس في الاديره موجوده هتلاقي حتى لو كانت بالطريقه دي ممكن تبقى ايه ترس. ممكن واحد في بعض الاديره عندهم زي دير المحرقه عندهم مواشي، في اديره كانت فقيره لا راهبين ثلاثه بتوع المطبخ لف يا عم لف مفيش الرايد مفيش مشكله يلف مفيش مشكله، زي ما حصل مره احكي لكم حكايه بالمناسبه دي. البطرك زار دير ابو مقار مره وكان فيها حكاها اما مخيل، اما مخيل قوس مطران متنايح مطران اسيوط، فلقى الراهب لابس لبس بتاع الخروج وكان بيعمل ايه؟ بيطحن القربان. فقال له ايه ده يا يا يا يا ابونا ده انت انت انت لابس اللبس ده اللي يطلع الدقيق عليك ويوسخك، لبس الخروج يبقى لبس الخروج متوسخ بتاعك؟ قال له اقول لك قال لي نيافتك يا سيدنا اصبر. هو رد عليه رد يعني دول بتوع ابو مقار بتوع زمان كانوا تقال. قال له لما نيافتك بتروح تعمل جداس؟ قال له ايوه. بتلبس في الجداس ايه؟ بتلبس اي لبس ولا احسن لبس التونيا واذا كان البدرشين واذا كان البورنوس؟ قال له بلبس كده. قال له انا برضو بعمل بطحن بساوي وبطحن الدقيق اللي هتعمل منه الجربان وبصلي عليه المزامير. ده لما كانوا بيصلوا يبقوا حافظين المزامير. فالبطرك عمل كده واتكتب. ناس كانوا زمان. في بقى زيوت معينه بيدهن بيها الانسان في اوقات معينه، ودي سواء عند بني اسرائيل او عند الوثنيين. يعني مثلا لما يجي ينصبه ملك في مصر او ما بين النهرين، من الطبيعي ان هم يصبوا عليه زيت كنوع من الحمايه. يا سلام. ما تفتكرش عند الملوك وكان، بس طبعا احنا عند بني اسرائيل كانت ملوك وكان انبياء، فكان الملك يتصب عليه زيت. وكان برضو الكاهن بعد ما يستحمى كان الوسن مش كان العادي، ودي من ضمن برضو سر الكهنوت في العهد القديم يحموه حمايه تمام في كان في بركه زي كده البسين، بعد ما يتنشف يحط عليه زيت عند المصريين القدماء وعند ما بين النهرين. ففي برضو الكلام ده يعني تستغربش ان هو موجود، وفي الختان عندهم كل ده موجود، لكن ده هدفه مختلف عن ده. هنا حفظ البني ادم لقال ايه يعني يفتكروا مثلا الزيت لما واحد لو ضرب من العدو سهم على الملك ده الزيت ده يحميه يحود السهم كده، ده دماغه. لكن احنا طبعا الفكر بتاعنا مش كده. الزيت عندنا هو وسيله لحلول الروح القدس. الروح القدس كان يحل في العهد القديم حلولا وقتيا على الملوك والكهنه والانبياء لما بيصب الزيت من هو اعلى منهم اللي هو من النبي، لان النبي هو اعلى درجه. تمام. شاول او اسف صميل صب الزيت على كم ملك؟ حد كده شاطر؟ وبعدين يا شيخ طب انا هسكت لغايه ما تجيبوا الاجابه كم. صميل يا ابونا. ايوه صميل. وفي واحد بعد صميل، يعني ملوك بس انا بتكلم عن الملوك بس. في ثلاثة في اثنين ايوه عملهم صميم. مين؟ شاول داود. الملوك اللي بعد كده لا مش إليشا ولا ليه؟ إليا هو صب الزيت على إليشا وملك تاني حزائيل او حزائيل. انا بتكلم على ملك نبي من الانبياء من الانبياء ما حددتش اسمه. يعني ما فيش حد صب عليه زيت كملك كمسحه إلا شاول وداود وسليمان. شاول وداود صميل، سليمان من حد من الأنبياء اللي كانوا موجودين، نسان النبي. تمام. أما في الملوك إسرائيل أو يهوذا ما سمعناش عن حد إلا يوم نمشي. كان مجتمع لأن كان في حرب مع في جلعاد، كان مجتمع مع القواد لأنه كان رئيس الجيش بتاع أحاز على ما أفتكر، أو يا أحاز ابن أخاب. فدخل النبي ربنا قال له روح صب الزيت على ياهو، فدخل لقاهم ايه مش عارف مين فيهم، فقال ايها القائد عايزك في كلام خاص. فقال له انا قائد فينا؟ فلما لقى ياهو اللي بيتكلم قال له انت، عارف ان هو ايه، هو ده ياهو. دخل بيه خلي بالك بقى، وراح صب عليه الزيت وطلع جري. ليه؟ لان كان زمان ممكن الانبياء ممكن يقتلوا، انه ده اخاب واولاده. فلقوا القواد قالوا المجنون ده جاي عمل لك ايه، ولقوا الاخ غرقان في الزيت. قال له قد مسحني الرب ان انا اكون ملك على اسرائيل، فهتفوا لي لانه كانوا يحبوه. وهوب طلع على بيت اخاب ونزل ايزابل، خلاه يعني الحرس اللي جوه، يعني هو رئيس كل الناس، الحرس اللي جوه، الحرس اللي على الباب تعالى ورايا تعالى ورايا. اما الحرس اللي جوه نادى عليهم قال ايوه، قال له كان الست ايزابل كانت عندها 90 سنه ولا 100 سنه، جايه ايه بتلبس زينه، فجاي بتقول له تتريق عليه السلام لزمري قاتل سيده، زي ما حصل ايام زمري قائد الجيش. فراح امر الحرس اللي جوه يرموها، فرموها من على الحيطه بتاعه القصر، فدمها ساح الحيطه والكلاب. ودي اعجب حاجه، كلوا كل عظمها حتى عظم الجمجمه، وده عجيب جدا. عظم الجمجمه ده صعب جدا جدا ان حد ياكله، والعظم صعب، فيه عظام في الانسان زي عظمه الفخذ وعظمه السواعد، هي اللي بتبقى صعب جدا ان الكلاب تاكلها، لكن ربنا كان متوصي بيها. تمام. المهم فديه دول الحاجات اللي هي الناس اللي صب عليهم زيت. فعشان كده بنقول على الناس اللي صب عليهم زيت ك بتاع ده كملوك، لكن كغير ملوك طبعا كان بيصب على النبي زي إليشع صب عليه إليا. ربنا قال بعد ما هرب لمصر إليا، ربنا قال له روح صب على إليشع دين المسحة عشان يكون نبي بدالك، نبي بدالك يعني استلميذة، وعلى حزقيال يكون ملكا على دمشق، مع ان دمشق أرام ملوكها وثنيين، وحزقيال ده قتل كتير من بني اسرائيل، وإليشع بالصلف مرة وبكى قال له لماذا تبكي؟ قال له لأني أرى ماذا تعمل في أبناء بلدي إسرائيل. قال له من هو، كان ساعتها قائد جيش، من هو عبدك الكلب حتى يفعل؟ قال له إن أنت تشق بطون الحوامل وتقتل جيش شعبي وأبناء شعبي. شاف بقى على النبوة لما راح وقتل الملك ساعتها، وفعلا قتله، كان بيعملوا ضمادات، راح جاب الضمادة اللي بيحطوها على على راسه، حطها هنا وجاب أجل. نشكر الله. يبقى ده بالنسبة للأنبياء. نعم. لا مش لا كانت مشت عصلية كمان، كانت مات يا وبعد كده. اللي يعني اللي هي قالت أهلا بقى إيزابل هي اللي قالت كده. نعم؟ الشمالية مش الجنوبية. عسلية عسلية في الجنوبية. نيجي نكمل. كهنة وملوك والأنبياء. ثلاثة دول احنا هنروح قصة حلول الوقت. وبالتالي على القضاة لأنه قائد الشعب. حل على مثلا بتاع ده حل على لا بتاع منساس البقر ده مين؟ شمجر حل عليه روح ربنا منساس بقر يعني حتة عصاية آخرها حديدة قتل بيها 600 فلسطيني ايه ده عم ده وهكذا نكمل وفي الحكاية دي بنسمي دي المسحة اللي احنا نقصدها اما عند المصريين وما بين النهرين بالطريقة اللي احنا بنقول عليها دي هدفهم هو حماية الشخص من اي شيء يعني يضره وليس بيحل عليه الروح القدس لا يعرفه روح قدس ولا يعرفه قداسة تمام؟ فالروح القدس كان بيحل على الناس دولة ساعة ما يقضوا للحكاية دي يعني ايه خلى واحد زي سليمان تجيله اتنين زانيتين ويقولوا له لا ده ابني وده ابني فربنا اداله نعمة غير عادية فروح قدس حل عليه الخطأ خلاص هاتولي سيف وانا اشقه ايه الحكمة دي فأم الولد قالت له لا خليه حي ومش مهم مش مهم قالها ادوا الولد ده دي امه تمام ايه الحكمة ساعة لما يقضي وقضاء كانوا كده والملوك كانوا كده وكانوا طبعا يمسحوا كمان عند اليهود الادوات بتاعه الادوات بتاعه الخيمه بالزيت وحتى ادوات الهيكل يعني المذبح المحرق مسح بالزيت المرحاضه وكل اوانيها بالزيت المناره بالزيت مائده خبز الوجوه بالزيت مذبح البخور بالزيت تابوت العهد بالزيت سواء الكبيرتو اللي هو الغطاء او هو نفسه كان بيتعمل من خشب الصنف تمام دي هنا مكان اللي كان مستخبي في داود واحد الاماكن في الجبل في عين جدي عين جدي دي على الناحية فلامية واحدة اسمها ميس ميمي موقف الساعة 7 لا مش السنة عملي أخلى السنة ده بتاع ده بتاع ده مغارة اسمها مغارة عين جدي يا لو عملنا البحر الميت كده شرق البحر الميت هتلاقي فيه نازل كده نبع طبيعي في النبع ده بدايته كان استخبى داود وشاول برضو فده كان ايه في مغارة اسمها مغارة عدلان تمام فدي لكن دي في عين جد يعني دي المنبع بتاعة عين جد هنا ده الزيتون طبعا ده ايه اللي بيتعمل القشرة بتاعته دي عصارة دي عصارة من نوع تاني دي ممكن بقى تعصر يعني دي بتدور هنا يعني دي بتدور هنا دي كده متقلين عشان ما حدش حرك لما يحوشوا بقى التقلتين دولة واحد بقى يحركها تروح محركة هنا الحجر تروح عصرة الزبيب في الغالب او العنب برضو من الحاجات اللي بتعصر احنا بنتكلم على الاكل لسه العنب والخمر والخل تمام العنب خمر تمام ممكن بعد لما يتعصر كذا مره بيبقى بيبقي بواقي بتاعته حمضية، اللي هي حمض اللي هو الخل، حمض الخلي. العنب الطازج بيؤكل لما الواحد يبقى لسه موسم العنب، تمام؟ يؤكل عند بني إسرائيل طالما مش حصاد، يعني طالما يؤكل للأكل يعني. ده موجود في تثنية 23-24. جواسيس اللي بعتهم بتاع ده موسى أحضروا عنقود عنب ضخم على ساق خشبية، فطبعا الساق الخشبية إشارة للصليب، أما العنقود إشارة ربنا يسوع المسيح اللي هو عصر أو سال دمه على عود الصليب، تمام؟ برضو من الحاجات التي تؤكل، من الحاجات اللي تؤكل برضو التين الطازج، التين العادي، تمام؟ كلنا بناكله، بس عند بني إسرائيل ما شاء الله التينة حلوة كده، وعندهم التين المجفف يجمعوه يجففوه، بس ده كان يستخدم أكتر للآلهة الوثنية زي طبق، الطبق بتاع رمضان، الطبق بتاع رمضان ده متاخد من الفكرة دي من هناك، تمام؟ فالتين المجفف ده لما يحطوه بعض ده كان موجود للآلهة كموش وملكوم والحاجات دي، موجودة في صميل تاني 25-18 و30-12 وأخبار أيام 12-40. علامة السلام كل واحد يجلس تحت تنته تحت كرمته، يا سلام، قدام البيت بتاعه، ماشي. موجودة في ميخا 4-4. كمان التين ممكن لأنه هقول إزاي، ممكن يمص جرح في بتاع ده في مدة، تمام؟ زي حسقية ملك يهوذا، أشعية ربنا قال له بص روح حط له قرص طين مجفف حواليه عشان يسحب الايه، يسحب البتاع دي المدة. ليه؟ هقول لكم ليه بقى. طب خلي بالك بقى ليه، ان دي حكاية دي تبعنا احنا بقى، تبع الفكر الدوائي يعني. الدم لي حاجة اسمها ضغط اسموزي لحموضة معينة، المدة الحموضة بتاعتها أشد، أوبا حموضة بتاعتها أشد، فلما تحط حاجة زي كده حامضية تجري بقى، يجري الدم يروح دافع المدة ناحية الايه، ناحية الحاجة اللي فيها حموضة، اللي هي قرص التين فيها حموضة شديدة جدا، بالإضافة ان في حموضة في المدة، فالطيار يمشي من الدم، الدم بقى يزق المدة، والمدة تنجذب للحاجة اللي فيها ضغط اسموزي عالي، البي اتش عالية، اللي هي ايه، اللي هي التين المجفف. شفت الفكرة ازاي؟ طيار وهكذا. لانه العادي العادي بيبقى طري ما فيهوش كمية اللزوجة بتاعت المجفف. المجفف يعني مركز جدا، فدرجة الحموضة بتاعته عالية جدا، عشان كده بتعالج، تمام؟ لكن الاخضر هتلاقيه تاكله طعمه حلو، ولكن لو كانت البذرة لوحدها طعمها مفلفل، طب وبعدين؟ لا، تمام؟ نيجي بقى لإيه تاني؟ التين المجفف أيضا يؤكل في الرحلات، ياخدوه بني إسرائيل في الرحلات، زي أخبار أيام 12-40، والزيتون الأخضر ناضج زي ما هو اليوم، وبيتعصر الزيتون، استخرج منه الزيت الثمرة في خروج 27-20. الرمان أيضا يعصر، لغايه قريب ما كناش نعرف عصير الرمان، لكن عند بني اسرائيل، انا شفت راجل دي في فيديو عن اسرائيل عن اورشليم، بيعصر رمانه قد البطيخه، حاجه قد كده، انا عندهم هناك حاجه رهيبه، يقطعها نصين وحطها في العصاره، طبعا الرمان هتقولي بيستخدم في ايه؟ الرمان عصير الرمان يعالج امراض القلب كلها وعضلة القلب يقويها، تمام؟ فده الرمان. برضو التفاح، التفاح ايضا يعصر، عشان كده قالت بتاعة النشيد عروس النشيد انعشوني بثمر التفاح، لان ريحة التفاح عامل زي الاسيتون، تمام؟ ينعش الانسان حتى لو كان في ايه، تمام؟ واستخرج منه زيت برضو، وده موجود. التفاح في امثال 25 21 ونشيد 2 5 و7 8 وغيره. زيت النخيل، زيت النخيل ده من الثمره برضو، بس زيت النخيل للاسف يستخدم استخدام سيء في دير ابو حنس. تعرفوا الحكايه دي؟ انتوا من ملاوي العرج. لما يجيبوا القشره ويطحنوها ما تبقاش بقى لهدف الاكل، تتخمر شويه بسيطه تبقى مكان الخمره، تمام؟ ليه؟ لانها ايه؟ ارخص. هم اذكياء، عندهم نخل كتير، والبلح عند في دير ابو حنس بالمقطف، فهيجيبوا هيجيبوا عنب ويعملوه. لا يا عم، ده نفس المفعول، فيتحط العصير بتاعه حتة خميرة تجيبه كل عندهم بيبيعوا المقطف، هوب يشربوا بتاع ده عرج البلح ويبقى تمام المفعول. هو ده من ضمن الحاجات، من الثمرة مس الثمرة فيها بذرة اللي هي النوايا، تمام؟ القشر هو بقى فيه الكلام ده، الغلاف، تمام؟ نادر جدا لما تلاقي بذر في زيت، ولو بقي في زيت في الغالب بيبقى سام مميت، زي مثلا البرقوق. البرقوق لو طحنت بذرة البرقوق في مادة سامة قاتلة في الحال، وغير الجميز مثلا يشبع لكن ما يفيدش الانسان يعني كناحيه غذائيه. موجود في عاموس 7:14 انه كان جاني جميز وكان بيزرع مزارع. اما اللحم كانوا بياكلوه من الحيوانات اللي بتتذبح في نفس اليوم ويشووها، او بالكتير يحطوا لها ملح يخلوها لتاني يوم او حاجه زي كده. واحيانا صغار الغنم، الكلام ده موجود في لوين 22 28 صغار الغنم صميم تاني 12 3، والماعز مفضل عندهم. حتى العرب عندنا في مصر كده في تكوين 31 38 31 37 وغيره. والثور المعلوف ده بقى حاجة وجبة يعني حد ضيف يعني حاجة كبيرة، واستخدمت في الابن الضال في بتاع ده لقى 15-30. في بوابة اسمها بوابة الضأن في أورشليم أيام المسيح، كان في الشمال الشرقي أول ما تخش منها كان ياخدوا الذبيحة ويشوفها كان في الضوء، إذا كانت سليمة تتقدم ذبيحة الدهن لربنا، والباقي بقى في جزء ياخده الكان زي الكتف، الكتف كله والرجل اليمين وغيره. ودي بوابة في أورشليم، ما بوابة الضأ موجودة في نحمية 3، ودي اللي رممها الكهنة، تمام؟ كان في 9 بوابات هم 12 اللي كانت محتاجين ترميم في نحمية، دي عملوها الكنك كل واحد بيرم قدام بيته. في بعض الحيوانات تصطاد كانوا في البرية بيأكلوها، تكوين 27-3 وغيرهم. يعني مثلا كانوا 7 أصناف هنقولهم في تسنية 14-5 ولوين 17-3 زي المعز البري. طبعا المعز البري عشان تصطاده صعب جدا. القرن بتعمل زي من المعيز بتاعتنا، القرن ملوي كده، المعزة لو نطحتك هتتجرح هتتجرح، فعشان حد يصطادها دي يعني بيجازف. المعز البري والوعل اللي هو نوع من الغزلان، والضأن الجبلي تمام ده يصطاد تصنيع 14-5، والظباء والأيائل برضو تبع الغزال. طبعا ما شاء الله القرن بيبقى حاجة شجرة حاجة صعبة يعني، والأيائل تصنيع 12-15، والظباء فتصنيع 14-25-25-5. ممكن الأسماك في بحيرة طبرية مثلا، أسماك اللي هي أشور، نحامية 13-14 وجامعة 9-12 وأرمية 16-16 وغير. وممكن السمك بتباع في سوق السمك، ده كان موجود سوق سمك في بوابة في أورشليم في الشمال الغربي اسمها بوابة السمك، دي تفتح في أيام السوق، تفتحش يوم يوم السبت مثلا. كانوا الناس الصيادين بحيرة طبرية يجيبوا السمك ويبيعوه لبتوع أورشليم زي يوحنا ابن زبدي والعيلة بتاعته وزبد. معجزة الخمس خبزات والسمكتين، السمكة اللي كانت فيها معاهم كان سمكة صغننة قد كده متملحة بيسموه البسارية، عارفينه؟ ايوه الفسيخ، لما يتحط كده وتخلليه كده ده اسمه، قبل ما تخلليه في ناس بتاكله او بيبقى طعم الاسماك الكبيره يسموه البسارية، وده موجود بالنص في انجيل يوحنا، موجود بدل اخسوس يعني سمكه بسارية في اليوناني تمام، دليل ان هو سمكه صغيره. في بعض الحشرات تؤكل، هنقول انواع الجراد، جراد بتاع اسرائيل، جراد بري، جراد قد كده ليها اربع رجلين وليها ستة اجنحه، ايه يا عم ده؟ يحيشوا يحوشوا الدماغ ويحوشوا الاربع اجنحه ويحوشوا الرجلين تبقى حته لحمه، حلو الكلام، ويحطوها على الطاسه زيت تتسوى تبقى قشره زي الـ زي الايه زي اللي بيسموه عندنا ها زي الكش، يحطوها من سنه للسنه في شوال، تخيل بقى، لانه في بيبقى ايه بيبقى كميه يعني، ممكن تلاقي منطقه خضراء من بعيد، منطقه خضراء فتهيالك فيها زرع، تقرب قدامها تلاقي ده جيش جراد، فراحوا هم عندهم طريقه يصطادوه بالشبك، شبك صغير، في عندهم نوعين من الشبك، واسع وجواه داير، احنا مستخدمين الداير، حط يا عم راح حاطين جواه صايدينه كله، هوب بعد ما يصطادوه يكسروه كله يموتوه كله، هوب يحاولوه يشيلوا منه الحاجات دي، وهوب يحطوه على طاسه كبيره ويعباره عن قشر كله بالشكل ده للسنه كلها زي الكشك عندنا. الطيور المختلفه، الحجله دي عامله زي السمان او البتاع ده، موجود صميل الثاني 22-20 وارميه 17-20، السمان اللي صادوه بني اسرائيل بيرجع في الفتره دي عند خليج وهو راجع عند خليج السويس، فلقوه بقى ايه تعبان، تعب من المشوار بيرجع في السجن، فلقوه قريب منهم، فبالشبك هوب نصبوا عليه الشبك فسطحوه كله، خد ما عرفش كام يوم يسطحوه، وكانوا منه بني اسرائيل في خروج 16-13 وعدد 11-32، والحمام في لوين 12-6، واليمام دي من الطيور التكوين 15-9، والعصافير زي ذبيحة تطهير الأبرص في متى 10-29 ولقى 12-6. بعض الحاجات متاحة في الفترة الفارسية عند بني إسرائيل، ودي غريبة شوية، أنثى الدجاج اللي ما كانش قبل كده، ودي موجوده في متى 23 37. والذكر كمان في 26 34. وحاليا بعض الناس اليهود لما مش حاسين الخطيه بتاعتهم بتتغفل مالوش هيكل يجيب فرخيه يروح دبحها تمام ويحط عليها ايده ويعترف بخطيته. حاليا في كده للاسف يعني. وممكن ياكلوا البقر والمعز والاغنام بس ممنوع يذبح بقر او معزه في نفس اليوم مع ابنه عشان ده بيأثر على اساس الحيوان ليه نفسيه. في ده علم حديث علم سايكولوجي اوف ذا بتاع ده انيمال سايكولوجيكال انيمال ديه ده علم حديث تمام. فعشان الام او الاب ما يتاثرش ان ابنه مات قدامه ممنوع. والابن وهو لسه بيرضع 7 ايام او حاجه زي كده ما يذبحش بلبن امه ممنوع. يعني دي كانت عاده عند البتاع ده الكنعانيين ياخدوا يذبحوا يعني العنزه اللي هي بترضع لسه صغيره ما بتكونش تمشي لسه شويه ويروحوا جايبين اللبن بتاعها اللي هي بترضعه ورشينه على الارض. ده نوع من يعني فعل حلو عندهم للبركه. بركه ايه ده انت قتلت قتيل. المهم يعني ده بالاضافه انه ممكن يستخدموا انواع الحليب غير حليب الابقار والجاموس حليب الناقه وده مش عارف بيطقوه ازاي اللي هي انثى الجمل. والروايب اللي هي زي من فئه الجبنه وال سموها ايه بالعربي الزبادي برضو ايوه هو دي والجبنه انا ما احبوش الرايب دبل والجبنه صميلها اول تاني 17 18. البيض لان نتيجه ان هم في فراخ او مثلا اي نوع من انواع الطيور يعني. بعد كده احيانا بيستخدموا العسل البري بتاع عسل النحل ودي ما مشهوره الحكايه بتاعت يونسان لما كانوا في الصين حاسبينه وكان الباشا شاول فرض عليهم صيام فبتاع ده يونسان كان بيموت قال له مش قادر راح جاب عسل بري وكله حس ان هو فاق قال تعالى معايا هاجم عليهم انا وانت بس. وعن طريق الحكايه دي جاب النصر السي كلها فقال له بص انا اخطات في حقه انا كلت كذا كذا وانت فارس الصيام فقال له يقتل. قال له الشعب قال له لا قال له ده يوم نصر وهو اللي جاب لنا النصر لا يقتل. فقدام الشعب كله كش ملك تمام. المهم يعني ممكن الطعام يتاكل مبلول متاكلش عليه اللحم متاكلش عليه حاجه فيها او تتقدمش ذبيحه حاجه فيها سكر او فيها عسل لا مملحه بملح كذبيحه لكن غير كده لا تؤكل او لا تذبح تمام كذبيح. وده موجود في لوين 2:11. والطعام ممكن يتبلل ويتاكل بملح عذرة 6:9 و7:22 وأيوب 6:6. ملح البحر جنوب بحر الميت كانوا يسيبوه للتبخير العادي ويجمعوه بس طبعا ضروري يغربلوه. ليه؟ ممكن مع الملح العادي بيبقى فيه مواد سامة خصوصا البحر الميت. بحر الميت وارد ان هو بيبقى فيه مواد سامة بالاخص فيغربلوه عشان اللي يطلع هو يبقى البحر اللي هو صوديوم كلورايد اللي هو الملح الموجود في جسم الانسان بنسبة 9/10. لما واحد يبقى تعبان يحط له محلول ملح تركيزه يعني 9/10 ده نسبته في الجسم عشان يبقى ايه. ممكن تتاكل بعض المواد عليها مش شرط الملح يعني، عليها فلفل بس الكتاب المقدس ما جابش الفلفل، ممكن عليها بهارات ده الكتاب المقدس زي النعناع ده عندهم، والشبت والكمون، هو الشبت والكمون بيشربوه الناس، بس يا جماعه الشبت والكمون دي من عائله، عائله للعائله دي، اتفضل العائله دي، استنى خالص اتفضل، هو هيستأذن ولا ماشي؟ طب اديله الحقيب دي وبعدين عبات ما تيجي انت. طيب خد، احنا خلاص خلصنا، مش خلي بالك معايا. عيلة الشبت والكمون او الكمون وال سموها كزبرة، العيلة دي اصلا يا جماعة ضد المغص، ما بتعالجش حاجة تاني، في ناس بيفتكروها بتعالج حاجات تانية، دي حاجات ضد المغص، الكمون والكزبرة والحاجات دي ضد المغص اساسا، تمام؟ أما في ناس تقول لك معرفش ايه وايه وايه، لا ده يعني فتاوي هي للمغص اساسا، غير المغص ده فتاوي، النعناع ممكن ينفع للمغص واحيانا يعني بعض الحاجات. الكمون ده بتحط انت الثمره نفسها وتعمليها او تغليها. النعناع بيبقى الزيت في الورق، وكتير من الزيوت تبقى موجوده في الورق، ممكن عشان تطلعي مثلا 1 سم نعناع من زيت، تطلعي زيت نعناع، لا ممكن تجيبي شويه ورق كده وتقعدي تغليهم يجي مثلا 5-6 ساعات عشان يطلعوا لي شويه قد كده. التحف اللي زينا كنا في الكليات نقعد يا عم قدام حاجه زي كده نقعد 6 ساعات وفي الاخر الدكتور يجي نجيب له شويه قد كده، هو ده عم اللي منشرنا قدامك 6 ساعات، هو ده. طب كتر خيرك، طبعا ده نظام يعني فلح. نعم لا لا بيبقى اتبخر، لا النعناع ناشف ده، فبيبقى طري، فتحطيه طري هتستخلص منه تمام، بس اقعدي بقى 6 ساعات ولا حاجه عشان يطلع لك مثلا نص سنت حاجه زي كده. في الخردل برضو، دي طبعا تخلي الطعام اكثر استصاذا. ممكن الحب يبقى يتاكل عادي او متحمص، او الخمر كشرب، او النبيذ، او اللبن، او الحليب المطبوخ اللي هو يعني متاخد من او العدس او غيره، زي عيسو كان جاي من جعان، باع البكورية بتاعته بشوية عيش وعدس، تمام؟ فيعني ما كانش الحكاية ليها ايه؟ ليها لازمة. هتفرجتوا على شكل حاجات عشان كده فتحت تاني، معلش انا اسف، معلش احنا اتأخرنا النهاردة، بس عشان ايه ناخد موضوع على بعضه ساعه. بعد كده في انواع الطعام لسه الاسره فيها ياما، فيها يعني متعلقات الاسره. هنفرجكم على الفران بتاع الست وست ستي، انا هيبان دلوقتي، معلش احنا اسفين على التاخير. لا هو بعيد عنك، في بتاع ده انتي فيروس اسمه كاسبيرسكي، ده الماني خربان بيجي عند دماغه انه عايز يقفل دلوقتي، روح قافل لك دلوقتي وانت شغال. عشان كده انا بس ما خدتش بالي كتير ان انا اعمل له يعني لما اجي اشتغل عليه لما اخذ اكزيت ابره، فهو اللي بيعمل الحركه الظريفه دي. وربنا المجد لا دائما ابدا امين. عشان نلغي الصوت